السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل في كتابه المبارك: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. والصلاة والسلام على رسول الله القائل: اليد العليا خير من اليد السفلى، فاليد العليا هي المعطية والسفلى هي الآخذة. وبعد، فأرحب بشيخنا مع درس كتاب شرح مشكل الآثار للإمام الطحاوي رحمه الله. بارك الله فيكم وجزاك الله خيرا. ولكن مما ينبغي أن يلحظ أن التقديم له ينبغي أن يكون له صلة بالموضوع. يعني إذا كنت أتكلم عن مثلا حرب جريمة الزنا مثلا، لم أقدمها بما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، أليس كذلك؟ بلى. نعم. فما هل الموضوع كذا وتعلق بالفلوس؟ لا شك. أيضا يأتي به. فالإمام الطحاوي رحمه الله في الباب 72 أورد حد المسألة، حد تعريف الفقير الذي يجوز أن يسأل، متى إلى متى يسأل هذا الفقير أو الحد الذي به يكون الغنى. أورد أربعة أحاديث حديثا ورتبها على النحو التالي: الحديث الأول الذي يجد غداء أو عشاء. هل ثبت؟ نعم. عند من؟ عند عدد من أهل العلم. الحديث لا يثبت يا بأوي، وأنت تعرف ذلك، أنت تجيب الخرائط. نعم. لا الخرائط تبت. كمل المتن، كمل المتن الآن، كمل المتن. بين، اذكر الحديث. أذكر الحديث كاملا؟ نعم. حديث سهل بن الحنظلية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سأل الناس عن ظهر غنى فإنما يستكثر من جمر جهنم. قلت: يا رسول الله، وما ظهر غنى؟ قال: أن يعلم أن عند أهله ما يغديهم أو ما يعشيهم. حديث فيه كلام، وإن شاء الله موعدنا غدا بعد الظهر إذا أحيانا الله. لا مانع. إن شاء الله. إن شاء الله. طيب، والحديث الثاني. والحديث يعني هذا الحديث أنت تفهم أن الذي عند أهله ما يغديهم أو ما يعيشيهم لا يكون فقيرا ولا يحتاج إلى زكاة. نعم. هذا هو نص الرسول. بس كمل. الثاني: من يجد 40 درهما. كم يعني جنيه؟ 40 درهم بثلاث جرامات، والجرام بعشر جنيهات. دلوقتي كده الجرام بعشر جنيهات؟ نعم. يعني ايه يعني 30 جنيه في كام؟ 30 في 40 ب 1200. تالي كده قاعد 40 درهم. 40 درهم، الدرهم 3 جرامات في 10 جنيهات. هذا صح ايضا؟ هذا ايضا ال 40 درهما. بس كمل حديثك، هذا صح؟ أنت تنادي عن نفسك لا أنت. نعم. لا تشهد علي وعلى قوتي في الحديث صح؟ نعم، سنده صحيح، من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد. أنت تعرف هذا كلمة تعرف أن كلمة سنده صحيح لا تعني الصح، أليس كذلك؟ نعم، مرحلة للصحة. بلى باش خلاص. واصل ثالث الحديث. يعني في حديث عندك انت اتيت به في ان الفقير حده ان يجد وجبة الغداء وجبة العشاء، وجد اكثر من ذلك لا يكون فقيرا. نعم. والثاني قيمتها انت ب 1200 جنيه بناء على عنده 40 درهم، والدرهم قلت 3 جرامات، والجرام ب 10 جنيه قلت 1200 جنيه. نعم. فبينهما تعارض الآن، لأن 1200 جنيه تجيب كذا غدا وكذا عشوة. واصل. إلا إذا كان الغداء خروفا. الثالث أورد حديثا مقدار فيه 50 درهما. هل يكفيك يصل إلى هذا؟ نعم. أن تقول ما يجد غداء أو عشاء يجد خروفا، وفي الغداء وخروف العشاء. لا نقول يعني لا هو يوصل لكذا. اللهم أعنا على الصبر. نعم، اللهم أعني. الثالث عنده 50 درهما وسنده ضعيف. طيب الرابع. الرابع عنده نصاب الفضة 100 درهم. زادت العملية. نعم. طيب. الإمام الطحاوي رحمه الله أورد هذه الأحاديث الأربعة وجعل الأخير. ما رأيك إذا دفعها دافع وقال كل هذه الأحاديث ضعيفة الأسانيد، له وجه أو ليس له وجه؟ له وجه في الثالث والرابع، أما الأول والثاني لا وجه له في الثالث والرابع. الخمسين والمئتين. حديث سهل بن الحنظلية من أخرجه؟ سهل بن الحنظلية هذا أخرجه البخاري ومسلم؟ لا ليس عند البخاري ومسلم، عند أحمد وابن خزيمة و من أحد المثاني الستة أخرج حديث سهل بن الحنظلية. أبو داود بنفس الطول؟ نعم بنفس الطول؟ نعم نفس الطول. واصل. ممكن أشوف بس أنا كده الأول والتي الأول ما يقدمه يعشي. لا هو فقط الأول فقط. لا أحتاج مراجعة ضروري. نعم تفضل. الإمام الطحاوي رحمه الله أورد الأحاديث على هذا الترتيب وجعل الأخيرة ناسخا للأحاديث السابقة، بينما الإمام البيهقي رحمه الله قال هذا يختلف باختلاف الناس ولا نسخ. ففضيلتكم ماذا تختارون على فرض ثبوت الأحاديث؟ على فرض ثبوت الأحاديث طبعا أنت تعرف أن الأحاديث في الصحة مراتب، لا شك. فعند القول بالنسخ يلزم تكافؤ الطرق. نعم. ويلزم معرفة المتقدم من المتأخر. نعم. ويلزم عدم إمكان الجمع. نعم. فلا تتوافر هنا شروط النسخ، لا شك. صح كده؟ إذن استبعدنا مسألة القول بالنسخ. وسنقول في وجوه الجمع بين الأحاديث إن سلمت أن تكون هذه الأحاديث منزلة على أقوام وتلك منزلة على أقوام آخرين، بمعنى معنى تقريبي. الآن نقول في أهل مصر الفقير في مصر من لا يجد أكلا ولا شربا هو المسكين، مسكين كذا ممكن يجد أكل وشرب لكن مرتب ضعيف. لكن الفقير في السعودية من لا يجد سيارة، كلامي له وجه ولا ليس له وجه؟ ليس بلا شك له وجه. لا له وجه. إذا ممكن تنزل هذه على فئة من الناس وتلك على فئة من الناس بس كالتخصيص، كما يقولون التخصيص. نعم التخصيص له شواهد كثيرة، كما نقول مثلا أمير المؤمنين في الحديث شعبة، أمير المؤمنين في الحديث سفيان الثوري، أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري، أمير المؤمنين في الحديث هو مالك بن أنس. فإما أنها تتنزل منزلة الاختصاص، بمعنى أن نقول أمير المؤمنين في الحديث في زمانه الثوري وفي زمانه البخاري، أو ننزل على مكانه أمير المؤمنين في الكوفة هو فلان، في بغداد هو فلان، ننزلها منزلة اختصاص على الزمان أو على المكان، والله أعلم. هذا إن ثبتت، لكني منازعه في ثبوت الخبر الأول على وجه التدقيق، أن الفقير ما عنده ما يغديه وما يعشيه. بهذه الطريقة أنت يا بويس لا تكاد ترى فقيرا في مصر، لا تكاد تجد فقيرا في مصر الآن في بلدك في قريتك. هل أهل بلدك ليس واحد منهم ليس عنده ما يغديه ولا يعشيه؟ عنده ما يغديه ولا يعشيه، لكن ما لا يجد مصاريف الكهرباء في البيت، لا يجد مصاريف المياه في البيت، لا يجد مصاريف الأطفال للمدارس، لا يجد. فإذا قصرت الفقير على أنه الذي لا يجد ما يغديه ويعشيه ظلمت نفسك وظلمت العباد. لا شك هذا فتنزل منزلة الاختصاص إن ثبتت. لا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر بس في جزئية لا أتكلم عن ابن جابر متابع هنا من عدد متابع من عدد. فإذا كان روان حسين الجعفي بنتجه اتجاه آخر نقول لا هو عبد الرحمن بن يزيد بن تميم نجول ولكن هذا ليس له وجه هنا. نعم. فالحديث محل بحث. نعم محمد. من قلنا لك منازع أبا أويس في صحة الخبر وموعدنا معه في غدا إن شاء الله. لكن فلتك ولو قرأ السند الذي عنده ما ننازع الآن. هذا ليس محل ليس محل بحسن حديثين. لكن محمد الغنام الله يستر عليك في جزئية أنك مهتم بالتحرير الفقهي ابحث هذه المسألة وأفيدنا ولك فيها أسبوع. رجل عنده مال زكاة وجد اثنين يتشاجران فضرب أحدهما الآخر بسكين كاد أن يقتله فتفاديا فقال أنا أخرج مال زكاتي لهذا من أجل أن لا تحدث معارك، هل يجوز هذا الصنيع أم لا؟ فهم الكلام؟ كلاهما سري، المتشاحنان المتشاجران كلاهما سري قوي، لكن تخاصما وتضاربا وسينالان من بعضهم، هل يجوز أن يعطي من مال الزكاة أو لا؟ الصلح. السؤال واضح؟ فالذي ستبحث فيه جزئية الغارمين، هل الغارم المدين فقط أو الغارم من رأى مشكلة فقال يا جماعة أنا أتحمل حمال، معنى كلاهما غني كلاهما غلاء. طب هل الذي تحمل حمالة كان ضامن ولا غير ضامن؟ يعني مثلا ممكن واحد يقول أنا زيد سلف عمر وأنا ضامن لعمر، سلفه أنا ضامن له، فجاء عمرو غدر وخذ الفلوس وهرب، فأنا أصبحت متحملا حمالة من عمرو. افترض أنني غنيا أستطيع أداء هذه الحمالة، هل أعطى من مال الزكاة أو أتحمل الضمان؟ أنت فهم يا محمد؟ فكلتهما تحتاج إلى بحث، لأن في ناس تقول لك أنا تحملت حمالة وإن كنت غنيا لكن اسمي متحمل حمالة، ضمنت وأخفرني من ضمنته فأنا أريد من مال الزكاة، قل لا أنت سري وسع الله عليك، فقل لا أنا متحمل حمالة. أنت فهمت المطلوب؟ فالسؤال في شقين، متشاجران سريان يتنازعان في مال وكاد أن يقتتلا، فتدخل واحد بمال من عند نفسه وأعطاه لواحد حتى تهدأ المشكلة، هل يصح اعتباره من زكاة المال أو لا يصح؟ هذا ابتداء. الثانية، من ضمن شخصا وهو يستطيع الوفاء بالضمان والثاني هرب، هل يعطى من الزكاة مع قدرته على الضمان أو لا يعطى؟ أقوم المسألتان ذات أهمية، فهذه المسائل التي يحتاج أن تبحث حتى نستفيد منها ونفيد المسلمين إن شاء الله تعالى. نعم. سرقت أمواله لا دي مسألة معروفة سهلة. لا سهلة سهلة. سرقت أمواله. هل هذا يعني سرقت أموال موظف وراح يقبض؟ لا أموال الموظفين أو أموال اليتامى أو أموال. أيوة سرقت الأموال من موظف. نعم. هو آت بها. ها هو آت بها. يساعد أو لا يساعد ما دخلت مسألتنا إن شاء الله. بإذن الله. بارك الله فيكم وحفظكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.